لم تن الغيام يا هنيا لنا للبلد الحرام يا هنيا لنا لم تن الحرام يا هنيا لنا نغوم كل عام يا هنيا لنا للبلد الحرام يا هنيا لنا لم تن الغيام يا هنيا لنا للبلد الحرام يا هنيا لنا ندعوك يا سلام يا هنيا لنا ويجنبنا الحرام يا هنيا لنا نقوم كل عام يا هنيا لنا Yeah. عد من صام مغام يا هنيا لنا في الضي والظلام يا هنيا لنا لم تير الغيام يا هنيا لنا البلد الحرام يا هنيا لنا